بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في إخوة بالله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى والتذكير بالله وحقه، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين والصالحين المصلحين، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه خير مسؤول. ثم أشكر القائمين على هذه القاعدة وعلى رأسهم سمو الأمير عبد الرحمن على هذه الدعوة للقاء بكم، وأسأل الله يبارك في جميع القائمين على هذه القاعدة قادة وأتباعا، وأن يوفقهم لما فيه رضاه، وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل، وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة بالله، لا شك أن من أهم المهمات التناصح في الله والتواصي بالحق والتعاون بالبر والتقوى، وأن المسلم أخو المسلم محتاج إلى أن ينصحه أخوه، وأن يعينه على البر والتقوى، وأن يذكره بالله وبحقه. ولهذا يقول سبحانه في كتابه العظيم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول جل وعلا يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: فذكر إنما أنت مذكر. والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا للتذكير والتبشير والإنذار، وهكذا العلماء خلفاؤهم عليهم أن يقوموا بهذا الواجب من التذكير والتبشير والإنذار والنصيحة لنسيس الحاجة إلى ذلك. المسلمون في كل مكان وفي كل زمان رجالا ونساء في أشد الحاجة إلى التذكير بالله والنصح له والعبادة والتعاون بالبر والتقوى وبيان أحكام الله التي خطبوا بها وأمروا بها، حتى يعلموها على بصيرة وحتى يؤدوها على بصيرة. وهذه الحقوق التي لله على عباده كلها أمانة، كلها أمانة. الحقوق التي فرض الله علينا له سبحانه وفرضها علينا من بعض على بعضنا لبعض كلها أمانة. ولهذا رأيت أن تكون هذه الكلمة بعنوان وجوب أداء الأمانة. فعلينا جميعا أن نؤدي الأمانة وأن نصدق في ذلك ونخلص في ذلك، فكل ما أوجب الله علينا هو أمانة، وحفظ جوارحنا عما حرم الله أمانة، والتعاون بالبر والتقوى والتواصي بالحق أمانة، وهكذا الحقوق التي بيننا أمانة. حق الرجل على أهله، وحق المرأة على زوجها، وحق الأقارب على قريبهم، وحق الأولاد على والدهم، وحق الوالد على أولاده، وحق المسلم ما بينهم، كلها أمانات يجب أن تؤدى عن إخلاص لله وعن محبة وعن علم وبصيرة، حتى يكون ذلك مفهوما بين الجميع، وبذلك يحصل البلاغ قد سمعت فيما قرأ قال قوله جل وعلا في آخر السورة: هذا بلاغ للناس وينذروا. والله يقول جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول سبحانه وتعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ويقول جل وعلا: إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وهكذا العلماء عليهم البلاغ، هذا طلبة العلم، هكذا كل مؤمن فيما يستطيع عليه البلاغ، وأن يقوم باللازم حسب طاقته. فاتقوا الله ما استطعتم، فيبلغ على بيته ويلزمهم بالحق، يبلغ أولاده ويلزمهم بالحق، يبلغ رعية إن كان أميرا أو سلطانا ويلزمهم بالحق. كل إنسان موظف عليه أن يؤدي الوظيفة بغاية الأمان، وأن يلزم من تحت يده بما يلزمه حسب الأمانة المسندة إليه والمكلف بها. يقول الله سبحانه في كتابه العظيم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. العام الله يأمرنا أن نؤدي الأمانات دينية ودنيوية، وأهمها الأمانات التي لله علينا من توحيده والإخلاص له والقيام بحقه من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وبر والدين وصلة رحم وصدق حديث وأمر معروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله إلى غير ذلك. وهكذا حقه في ترك المعاصي، في أن نصون أنفسنا وجوارحنا عن كل ما حرم الله، وأن نؤدي هذه الأمانة بصدق وإخلاص. وقد سمعتم أيضا قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالأمانة هي حق الله الذي أوجبه على عباده، وحق عباده ما بينهم. ويقول سبحانه واصفا للمؤمنين في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج، يقول سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذا المؤمن يرعى الأمانة، الرجل والمرأة كل منهما يرعى الأمانة، لا يضيعها. والرجل يرعى الأمانة مع زوجته ووالديه وأولاده وجميع من تحت يده، ويرعى الأمانة في رعيته إن كان أميرا على بلد أو قبيلة أو غير ذلك، ويرعى الأمانة إن كان سلطانا في جميع الرعية حتى يلزمهم بالحق وحتى يمنعهم من الباطل وحتى يعطيهم حقوقهم من بيت المال إلى غير ذلك. والزوجة عليها أيضا تؤدي الأمانة لزوجها في حفظ نفسها وطاعة ربها وقيام بحق الزوج والأولاد إلى غير ذلك. وقد حذر سبحانه من الخيانة فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فأنت يا عبد الله منهي عن الخيانة للأمانة، فعليك أن تؤديها بكل إخلاص وكل صدق. وهذا المقام يحتاج إلى تفصيل. فأعظم الأمانات توحيد الله، وأن تجتهد في إخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواه، وأن تدع الإشراك به، وأن تكون مستقيما على توحيد الله والإيمان به وترك ما حرم عليه، إخلاصا لله ومحبة له وتعظيما له وأداء لحقه ورجاء ثوابه وحذر عقابه. وهكذا الصلاة حافظ عليها في وقتها، تؤديها بالجماعة في جميع ما شرط الله فيها من طهارة وغيرها وجميع فرائضها، عليك أن تؤديها كاملة، لأن الله قال: وأقيموا الصلاة حافظوا على الصلوات. فلا بد أن تؤدى وأن تقام كما أمر الله شرائطها وفرائضها. هكذا الزكاة لابد أن تؤديها كاملة في مستحقيها إذا وجبت عليه، هكذا صوم رمضان يجب أن تؤديه كاملا وأن تحذر من جرحه بالمعاصي، عليك أن تؤديه تاما وأن تؤدي حق الله فيه وأن تحذر تجريحه بالمعاصي والشرور. وهكذا الحج فرض عليك بالعمر برة، عليك أن تؤديه لله إذا استطعت السبيل إليه وأن تحذر تجريحه بالمعاصي. وهكذا بر والديك، صلة أرحامك، حق زوجتك، حق أولادك، حق آبائك وأمه إلى غير ذلك، عليك أن تؤديه بكل صدق. هكذا الجهاد إذا تيسر ووجد عليك أن تؤديه بأمانة. هكذا الأمر المعروف والنهي المنكر والدعوة إلى الله عليك أن تؤديها بأمانة، الأمر المعروف حسب الطاقة، تنهى عن المنكر حسب الطاقة، تدعو إلى الله حسب الطاقة بصدق، لا بالدعوة والترسم ولكن بالصدق. وهكذا الديون التي عليك للناس تجتهد في أدائها، الودائع، الرهون، العوالي، كل ما عندك من حق لإخوانك عليك أن تؤديه وأن تحافظ عليه حتى يصل حق أخيك إليه سالما تاما، لم تنقصه ولم تخونه فيه. ومن أهم الأمانات التناصح بين الإخوان، التناصح بين المؤمنين، تعاون البر والتقوى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله بالأسلوب المؤثر، بالأسلوب المناسب الذي ترجو من ورائه حصول المقصود. وكل أسلوب تخشى أن ينفر من الحق تبتعد عنه، وكل أسلوب ترجو أن ينفع الله به تعتني به، في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في النصح للناس، في توجيههم إلى الخير، في إلزامهم بالحق إلى غير ذلك. ثم من الأمانة الوظيفة التي فيها، سواء كنت ضابطا أو حريفا أو جنديا أو مديرا أو غير ذلك، الوظيفة التي عينت فيها عليك أن تؤدي الأمانة فيها وأن تنصح في أدائها كما يحب الله، عليك أن تعرف واجبك وأن تؤدي هذا الواجب مع زملائك ومع من فوقك ومع من تحتك. الوظيفة أمانة، كيف كانت وظيفة أمير إمارة أو وظيفة إدارة أو جندي أو ضابط أو طيار أو غير ذلك، يعرف وظيفته، يعرف واجبه فيها، ينصح بأدائها، لا يقول ما عندي رقيب ولا حولي أحد وأنا ما غير مسؤول وأنا، لا، عليه رقيب عظيم، عليه رقيب وهو الله عز وجل، إن الله كان عليكم رقيبا وهو معكم إنما كنتم بعلمه واطلاعه جل وعلا، فأنت مراقب إنما كنت. والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعمل من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وسبحانه شاهد عليك أينما كنت. إن الله بما تعملون خبير، إن الله بما تعملون بصير، إن الله عليم بذات الصدور، وما الله بغافل عما تعملون. فاتق الله في وظيفتك، أدي حقها بإخلاص، ولو كان ما عندك حد يطلع عليك من الناس، أديها كاملة تامة، وتفقه فيها وأعرف أفرادها وأجزاءها حتى تؤديها كاملة مراقبا لله مخلصا له، ترجو ثوابه وتخشى عقابه، ثم ناصحا لولي أمرك مؤديا للأمانة التي ائتمنك عليها تنفع بها المسلمين وتصون بها الحرمات وتؤدي بها الحقوق وتدافع بها عن دينك وبلادك وإخوانك. المدير عليه واجبات، الطيار عليه واجبات، الضابط عليه واجبات، الجندي عليه واجبات، كل عليه واجبات تليق به في عمله الذي أسند إليه، وهو مسؤول عن ذلك أينما كان في الدنيا والآخرة. مسؤول في الدنيا من جهة الله ومن جهة ولي أمره، مسؤول في الآخرة من جهة الله أعظم وأكبر. فعلينا أن نتقي الله فيما أسند إلينا، وأن نحاسب أنفسنا، وأن نؤدي الواجب كما يجب، لا ننقص منه شيئا، بل نؤديه على الوجه الذي شرعه الله، على الوجه الكامل، نرجو فيه ثواب الله ونخشى فيه عقاب الله. ومن أهم ذلك أن تكون قدوة لغيرك، أن تؤدي واضحا ظاهرا بيدا، حتى تكون قدوة في حق الله وفي حق عباده، قدوة في الصلاة، قدوة في ذكر الله، قدوة في قراءة القرآن، قدوة في الزكاة، قدوة في الصيام، قدوة في الحج، قدوة في الجهاد، قدوة في جميع ما تعاطاه من أمور الدين، وكذلك قدوة في التحرز عن محارم الله والحذر من محارم الله، قدوة في إتقان العمل الذي أنت عليه، أنت فيه تكون قدوة في إتقانه كيفما كان العمل، تعتني به وتتقنه وتؤديه كما يجب بصدق وإخلاص، تعلم أنك مراقب وأنك مسؤول. يقول الله سبحانه: وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أنت مسؤول. في الحديث صلى الله عليه وسلم: لا تزل قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل أربع، عن جسمه فيما أفلاه، وعن عمره فيما أفلاه، عن عمره فيما أفلاه، وعن جسمه فيما أفلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. هذا الجسم، هذا الزمان الطويل، أنت مسؤول فيما ضاع، فيما صار، هل أفنيته وأبليته في طاعة الله، في حق الله، في حق العباد، في أداء ما عليك، أو أفنيته وأبليته في شيء آخر. هذا الجسم أمانة، سمع وبصر ويد وقدم إلى غير ذلك، أنت مسؤول في ماذا أفنيت هذا الجسم، في ماذا أبليته، فيماذا ضاع، هل ضاع أو محفوظ. وهذا الأموال، هكذا الأموال التي عندك، من أين جاءت وفيماذا صرفت، وعن علمك اللي أعطاك الله قليل أو كثير ماذا عملت فيه، هل أديت ما علمت وما وجب عليك وما حرم الله عليك، هل نصحت في ذلك فأديت الواجب واجتنبت المحرم، أم تساهلت في ذلك. ثم إنه سبحانه فتح لنا بابا عظيما هو التوبة، لابد التوبة، كل منا خطاء، لكن إذا حاسب نفسه وعرف تقصيره بادر بالتوبة، بادر بالإصلاح، واستقبل زمانه بعمل جيد، بعمل صالح بعد التوبة من الإنسان في التقصير، حاسب نفسه، ينظر في عيوبه والإقلاع والندم عما مضى من التقصير، والعزم الصادق على أداء الواجب في المستقبل. يقول ربنا سبحانه في كتابه العظيم: ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ربك ليس بغافل، ولكن قد يمهلك، قد يؤجلك إلى يوم القيامة ولا يعاقبك، فاحذر، احذر، بادر بالتخلص اليوم قبل يوم القيامة. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فاستقبل يا أخي وقتك، استقبل وقته بتوبة نصوح صادقة عما جرى من التقصير والإضاعة، واستدرك ما مضى بالاجتهاد المستقبل بالنصح الكامل والعناية الكاملة وأداء الحقوق والتوبة مما سلف من التقصير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ غير الخطائين التوابون. أبونا آدم أخطأ، أبونا آدم أخطأ وأمنا حواء زوجته، لكن الله تاب عليهم. قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فتلقى آدم كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. قال هو زوجته: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. فأنت مثل أبيك، تقع منك التوبة والعصي ومعصية، فبادر بالتوبة، بادر بالإقلاع، حاسب نفسك جاهدها، ثم توب توبة صادقة والزمها، الزم التوبة كما لزمها أبوك، الزمها توبة صادقة حتى تلقى ربك. ثم لا تحقر النصيحة، لا تقول هذا أكبر مني أو أعلم مني. إذا رأيت شيئا ينبغي فيه النصيحة أنصح بالأسلوب الحسن، الكلام الطيب: يا أخي كذا، يا أخي رأيت كذا، يا أخي سمعت كذا. لا تحقر نفسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. فأنت عليك أن تقول ما علمت بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله حسب الطاقة، مع الكبير الصغير الذكر والأنثى، بالأسلوب الحسن، الطريقة التي ترجو فيها النهى وأداء الواجب وبراءة الذمة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يعيننا على أداء الواجب، وأن يعيننا من كل ما يغضبه، إنه سبحانه السميع القريب والتواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.